هذا سائل يقول: ما هي طريقة تحريك الأصبع في التشهد كما ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله؟ الشيخ الألباني رحمه الله عليه، ودي لها حكاية برضو. لما قرأت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما قرأت أنه كان يحركها، فكنت بحركها بالطريقة دي كده كده، فدي كانت عملية لنا مشكلة مع الجماعة الفلاحين في بلدنا. طبعا مش متعودين على القصة دي، ده عندهم لعب طول الصلاة عمال تعمل كده. فواحد حتى فلاح يعني من أهل بلد بقول لي: ما أنت طول الصلاة بتنطر دود، ليه تعمل كده طول كده؟ تقول أنت بتستهزئ بالسنة ولا إيه؟ كبراني في دماغي برضه بستهزئ بالسنة بتاع. قال لي: عمال تلعب بإصبعك كده وشغلني وكل شوية أبص عليك وبتاع الكلام. فأنا لما رحت بقى بصلي في مسجد الفلوجة بجانب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وحريص أصلي جنبه عشان أتعلم يعني الصلاة وكده، فالآن إيه؟ الآن بقى فبيقول لي: هل عندك علم بأن الحركة هكذا؟ فقلت له: والله يا شيخنا أنا خدت الكلام ده من كتابكم، أنت قلت يحرك فأنا بحرك. قال: هذا لا، هذه ليست حركة، هذا خفض ورفع، خفض ورفع، والكلام مفهوش الكافي أنه كان يحرك. فقلت له: طيب كيف أحرك؟ فعقدها لي هكذا، وقال: أنك أنت بتنصب هذا الإصبع إلى القبلة وتحركه في مكانه كأنها رعشة كده سريعة، تحركه في مكان، دي اسمها حركة، إنما اللي أنت بتعمله ده اسمه خفض ورفع. ده للشيخ اللي هو إياه. نعم. أحسن الله إليك. كره المصلي ربما هذا. إيه؟ بعض الأخوة. يقول كأن كره الإنسان إذا فعل هكذا. وزي مثل ما قلت. بينطر دود. ما هي تقريبا بتيجي بالعاده برضو، يعني الانسان اذا تعود عليها، ما كانت الاول ممكن تبقى غريبه علينا، دلوقتي خلاص يعني ما الانسان تعود عليها فما عادش ما تشغلوش يعني. نشد على الشيطان والضرب. اي نعم. في الختام، بان الحب كثير والاسئله كثيره وكل يقول بانه يحب الشيخ وكلنا كذلك نحبك في الله يا شيخ، وامد الله في عمرك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجدد اللقاءات مرة أخرى، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.